أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وقلنا إن الوثاقة في الراوي إذا لم تكن مؤثرة في استبعاد داعي الكذب بشأنه لم تكن مؤثرة أصلا، يعني لم تكن الوثاقة لا هي العامل الوحيد ولا هي أحد العوامل التي توجب أن نستبعد بشأنه داعي الكذب. إذا لم تكن الوثاقة أبدا لها أي سهم ودور في استبعاد داعي الكذب بشأن الراوي، وإنما كان استبعادنا داعي الكذب بشأنه نتيجة وبسبب عوامل أخرى، بسبب عوامل أخرى نحن نستبعد أن يكون قد كذب، وإلا وثاقته ما أثرت أبدا في استبعادنا لداعي الكذب. خب، هنا في مثل هذا الفرض لا يصح إسناد الوثوق الحاصل لنا بصدق الخبر، لا يصح إسناد هذا الوثوق إلى وثاقة الراوي، وبالتالي لا يكون هذا الخبر حجة. لأننا قلنا بالأمس أن المعيار في الحجية، المقياس، هو أن يكون الوثوق الحاصل لنا بالخبر، يعني الظن بالصدق الذي يحصل لنا بخبر الراوي، هذا الوثوق يكون مستندا إلى وثاقة الراوي، يعني يكون مسببا عن وثاقة الراوي، بحيث تكون وثاقته سهيمة في حصول هذا الوثوق عندنا. أما إذا لم تكن وثاقته سهيمة أبدا في حصول الوثوق، افرضوا حصل الوثوق بخبره، حصل الظن بصدقه، لكن هذا الظن الذي حصل بصدق الخبر لم يكن بسبب وثاقته، وإنما بسبب عوامل أخرى، قرائن أخرى، عوامل أخرى هي اللي أدت إلى أن يحصل لنا ظن بصدق هذا الإنسان، وإلا وثاقته ما كان لها أي أثر. خب، هذا الخبر لا يكون حجة، لأن الوثوق غير المستند إلى الوثاقة لا عبرة به، العبرة بالوثوق المستند إلى وثاقة الراوي، العبرة بالظن بالصدق، ذاك الظن الحاصل بسبب وثاقة الراوي، لأن موضوع الحجية وثاقة الراوي، ليس موضوع الحجية موثوقية الخبر، كما يأتي إن شاء الله في الجهة السادسة من هذه الجهات. المعيار ليس عبارة عن موثوقية الخبر، رغم أنه يقال هذا الكلام، يعني هناك البعض الذي يدعي أن المهم موثوقية الخبر، سراوي ثقة مو ثقة مو مهم، حتى الخبر الضعيف إذا حصل لنا وثوق بظن بصدقه نعمل به، أكو هيك مبنى، لكن هذا سوف نناقشه إن شاء الله في الجهة السادسة. المعيار، المقياس، الوثاقة، لكن الوثاقة التي تؤثر في حصول ماذا؟ الوثوق، في حصول الظن. فإذا لم يكن الوثوق والظن بالصدق حاصلا بسبب الوثاقة أبدا، بحيث لم تكن الوثاقة لا هي العامل الوحيد لحصول هذا الوثوق لدينا ولا هي أحد العوامل، خب هنا لا يصح أن نسند هذا الوثوق الحاصل لنا نسنده إلى وثاقة الراوي. ومثاله ما لو علمنا بوثاقة الراوي، شخص وفرضه أي شخص علمنا بوثاقته، لكن علمنا أيضا إلى جانب العلم بوثاقته علمنا بأن هذا الإنسان في زمان إخباره بهذا الخبر ابتلى صدفة، ابتلي بحالة نفسية جعلت وثاقته مغلوبة ومنهارة أمام داع من دواعي الكذب. افرضوا داعي المال، داعي الجاه، داعي المنصب، الشهرة، أو أي داعي من دواعي اللي يمكن أن يخلي الإنسان يكذب. نعلم أنه ثقة، وثاقته محرزة، لكن نعلم أنه في زمان إخباره ابتلى بحالة نفسية من قبيل الانبساط والميل إلى الكذب مثلا، وهذه الحالة النفسية تجعل وثاقته مغلوبة ومنكسرة ومنهارة أمام داعي الكذب. طبعا هذا المطلب لا ينافي أصل ملكة الوثاقة في هذا الشخص. لا تقولون هذا مو مو مو مو مو ثقة، ملكة الوثاقة ما موجودة عنده. لا، الملكة موجودة، هذا لا ينافي أصل ملكة الوثاقة. وجود داع من دواعي الكذب عند الإنسان هذا لا ينافي أصل الملكة. قد يكون الإنسان له ملكة الثقة وأكو أيضا داع يدعوه إلى الكذب، فأصل وجود داعي الكذب إلى جانب الوثاقة هذا لا ينافي أصل ملكة الوثاقة، مثل أصل وجود داعي المعصية هذا لا ينافي أصل ملكة العدالة. شخص عادل لك أكو داعي أيضا يدعوه إلى العصيان، هذا الداعي موجود في نفسه، مو أنه عمل بهذا الداعي فعلا، لا، بس الداعي موجود يدعوه يغريه. وجود مغر وداع هذا لا ينافي وجود أصل الملكة، فهو أولا لا يقال أن هذا ينافي أصل. كما أن غلبت بعض دواعي الكذب المهمة، بعض الدواعي المهمة للكذب غلبتها على الوثاقة أيضا لا ينافي أصل الوثاقة. يعني هذه الحالة النفسية الطارئة التي فرضناها في هذا الإنسان المخبر التي طرأت عليه وجعلت وثاقته مغلوبة ومنهارة أمام داعي الكذب، هذه الحالة النفسية لا توجب قصور الوثاقة ذاتا، لا زالت ملكة الوثاقة موجودة في نفسه، ولا زالت هذه الملكة ذاتا تردعه عن الكذب، تقول له لا تكذب، لا زالت رادعية هذه الملكة عن الكذب موجودة في نفسه، هذه الرادعية ما ماتت، فلا الوثاقة ماتت ولا رادعيتها عن الكذب ماتت، هذا كله ما ينافي موجود. ولذا نرى أنه في حين ارتكابه، إذا ارتكب هذا الكذب العياذ بالله، يشعر حتى حين ارتكابه للكذب يشعر بالاشمئزاز الروحي، يشعر بالتأثر على ما صدر منه من الكذب، وهذا ونتيجة أن وثاقته لم تقصر عن الرادعية، وثاقته كانت فعلا تردعه عن الكذب، لا تردعه، وإنما فعلا الوثاقة ما أثرت مع الأسف، بالنتيجة هذه الوثاقة صوتها ما وصل إلى المطلوب، بس كانت تنادي، كانت تصيح الوثاقة تقول له لا تكذب، رادعية الوثاقة كانت موجودة، هم الوثاقة موجودة، أصل الملكة متزول بوجود داعي الكذب. عدم مفعوليه الرادعيه. ها الرادعيه ما ما ها ما ما ما ما اثرت ما انتجت فعلا ما انتجت لانها لم تكن موجوده. الرادعيه كانت موجوده، لا زالت الوثاقه كانت تردعه وتناديه وتقول له لا تكذب. لكن خب مع الاسف المزاحم قوي كان، الداعي قوي، الفلوس قلمبة هواية مثلا، أو المنصب المهم كان مثلا، لم تؤثر وثاقته فعلا في الردع عنه، لأن هذه الوثاقة مع الأسف ابتليت بمزاحم أقوى. على كل حال هذا بين قوسين، نرجع إلى أصل الفرض. لو فرضنا أن المخبر ثقة يقينا، وعلمنا أيضا بأن هذا المخبر في زمان إخباره ابتلي بحالة نفسية تجعل وثاقته مغلوبة أمام داعي داع من دواعي الكذب. إذا علمنا بهذا المطلب حينئذ مع ذلك، رغم أننا نعلم بهذا، مع ذلك حصل لنا الظن بصدق خبره، يعني الوثوق حصل بالخبر، لكن هذا الوثوق الذي حصل بالخبر لم يكن نتيجة ماذا؟ وثاقة هذا الإنسان، إنما حصل هذا الوثوق وحصل لنا الظن بصدق هذا الخبر من باب أننا حصل لنا ظن بأن داعي الكذب لم يتحقق عند هذا الإنسان في شخص هذا الخبر، في شخص هذا الخبر لم يتحقق داعي الكذب، ما كان عنده ظن حصل لنا بأنه لم يكن له في شخص هذا الخبر، شخص هذا الإخبار لم يكن له داع يدعوه إلى الكذب، وهذا الظن بسبب عامل آخر بقطع النظر عن وثاقته. في مثل هذا المورد هذا يكون مثال لهذا الفرض الذي فرضناه، وهو فرض أن لا يكون الوثوق الحاصل بالخبر مستندا إلى وثاقة الراوي، وإنما كان مستندا إلى عامل آخر من العوامل، والحكم واضح، الحكم أن هذا الخبر لا يكون حجة، لأن الخبر الذي هو حجة إنما هو الخبر الذي يكون الوثوق الحاصل به، يعني يكون الظن الحاصل بصدقه مستندا إلى ومسببا ومعلولا عن وثاقة الراوي، بينما هنا لم يكن كذلك. هذا فيما إذا لم تكن الوثاقة مؤثرة في حصول الوثوق. وأما القسم الآخر وهو ما إذا كانت الوثاقة مؤثرة، مؤثرة يعني سهيمة على الأقل، هسه ما نقول مؤثرة يعني عامل وحيد، يعني السبب 100% الوثاقة هي اللي أثرت في حصول الوثوق، لا، 50% الوثاقة أثرت، 50% عامل آخر من العوامل، بالمجموع حصل لنا الوثوق والظن بصدق الراوي نتيجة عاملين، أحدهما الوثاقة وثاقة الراوي، وعامل آخر أيضا غير الوثاقة هم، يعني قرينة أخرى أيضا أوجبت لنا حصول الظن بالصدق. في مثل هذا الفرض يمكن أن نسند الوثوق إلى الوثاقة، نقول الوثوق الذي حصل لنا هذا مستند إلى وثاقة الراوي، لأنه بالأخرى 50% الوثاقة اشتغلت وأثرت في حصول هذا الوثوق، وحينئذ يكون الخبر حجة، لأن المعيار والمقياس كما قلنا هذا أن يكون الوثوق مستندا إلى الوثاقة، وهنا كذلك الوثوق مستند إلى الوثاقة. وهذا نذكر له ثلاثة أمثلة. هذا الفرض الثاني، القسم الثاني، المثال الأول أن يفرض أننا نقطع بأن درجة وثاقة المخبر غالبة على أي داع من دواعي الكذب، أي داعي من الدواعي التي يحتمل وجودها، نقطع بأن وثاقته غالبة، هذا الإنسان وثاقته تغلب على المال، تغلب على الشهوة، وثاقته فوق أن ينهار أمام الجنس، أمام المال، أمام الدنيا، ندري وثاقة غالبة على أي داعي من دواعي الكذب، لكن في نفس الوقت نحتمل أنه في زمان نقله لهذا الخبر، لهذه الرواية، صدفة طرأت عليه حالة جعلت وثاقته مغلوبة لبعض دواعي الكذب، طارئ ولا صدفة، يعني هو مو إنسان اللي ينهار أمام الفلوس، ندري به، هو مو إنسان اللي يضعف أمام الفلوس، أمام شيء آخر، وثاقته ندري به أنها غالبة على دواعي الكذب، لكن نحتمل أنه في زمان نقله لهذا الخبر صدفة، إنسان بعد في معرض الانهيار دائما، في معرض الخطأ، في معرض العصيان، في معرض الانهيار، معصومين 14 بعد مو أكثر، نحتمل هذا المطلب، ولكن هذا الاحتمال كان ضعيفا، هذا الاحتمال كان ضعيف باعتبار أن طرو مثل هذه الحالة صدفة نادر، طرو حالة توجب انهيار الإنسان الثقة اللي وثاقته ندري بها أنها غالبة على دواعي الكذب، طرو حالة بحيث تنهار وثاقته أمام داع من دواعي الكذب، هذا نادر، الغالب في الوثاقة أنها تدفع مثل هذه الدواعي، مثل هذه الحالات وتتغلب عليها. خب هذا يصبح مثالا للقسم الثاني، هنا يحصل لنا ظن بصدق خبره لأن هذا الاحتمال المعاكس ضعيف، قلنا هذا الاحتمال المعاكس ضعيف، واحنا ندري أنه ثقة وندري أن وثاقته غالبة بشكل عام على دواعي الكذب، فلذا يحصل لنا الوثوق والظن بصدقه، وهذا الوثوق والظن الذي حصل لنا بصدقه كان للوثاقة سهم ودور، كان لوثاقته سهم ودور في حصول هذا الوثوق، يعني هنا كانت الوثاقة مؤثرة في حصول هذا الوثوق، ويصح أن نسند الوثوق الحاصل لنا بالصدق نسنده إلى الوثاقة فيكون خبره حجة. هذا مثال. المثال الثاني أن يفرض أننا نشك في أصل وجود داعي الكذب عند هذا المخبر، نشك، ونشك أيضا في أنه على فرض وجود داعي الكذب عنده هل هذا الداعي بدرجة غالبة على وثاقته أم هو بدرجة مغلوبة أمام الوثاقة، يعني الوثاقة غالبة عليه، ليش؟ لأننا نشك في درجة داعي الكذب، على فرض وجود داعي الكذب إشقيت داعي الكذب إشقيت قوي، درجة الداعي داعي الكذب كم، أو درجة الوثاقة كم، نتيجة عدم معرفتنا بدرجة الوثاقة أو عدم معرفتنا بدرجة داعي الكذب، لذا شككنا في أن داعي الكذب على فرض وجوده في عند هذا الإنسان هل كانت بدرجة غالبة على الوثاقة أم كانت بدرجة تغلب عليها الوثاقة. خب حينئذ هنا يحصل لنا الوثوق والظن بصدق الخبر. لماذا يحصل الظن مع أنه نشك نحن في معين لنا إما من جانب الوثاقة أو من جانب، يعني لماذا يحصل لنا الظن بالصدق هنا؟ باعتبار أن هناك احتمالين في صالح صدق الخبر واحتمال واحد في صالح كذب الخبر. يعني في مثل هذا الفاظ توجد ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول هو أنه لا يكون عند هذا المخبر أصلا داعي الكذب. ليش؟ لأن فرضنا أننا نشك. المثال الثاني هو أن نشك في أصل وجود داعي الكذب ونشك أنه على تقدير وجوده درجة تشجد. مجموع الشكين هذا المثال الثاني، شك في أصل وجوده والشك في أنه على فرض وجوده درجة تشجد قوة تشجد. فعد أكو ثلاث احتمالات. إذن الاحتمال الأول أنه ماكو داعي الكذب أبدا، هذا ثلاث احتمال، لأن 50% نحتمل أنه لا يوجد داعي الكذب. الاحتمال الثاني أن يكون عنده داعي الكذب لكن داعي الكذب مغلوب أمام الوثاقة. أحسن، هذان الاحتمالان في صالح شنو؟ صدق الخبر. هذان الاحتمالان في صالح صدق، يصبان في صالح صدق الخبر. إذا ما عنده داعي الكذب أبدا فخبره صادق، وإذا عنده داعي الكذب لكن وثاقته غالبة إذن هم خبر شنو؟ صادق. فهذان احتمالان في صالح صدق الخبر. فقط أكو احتمال ثالث في صالح كذب، وهو أن يكون له داعي الكذب ويكون داعي الكذب أقوى وغالب على الوثاقة. فقط هذا الاحتمال في صالح الكذب. خب إذا كان هناك احتمالان في صالح الصدق واحتمال واحد في صالح الكذب، إذن يحصل الظن بالصدق. يعني 70% احتمال صدق أكو 30% فرض احتمال كذب. هذا معناه أنه حصل لنا الظن والوثوق بالصدق. بالنتيجة درجة الوثوق ودرجة الصدق يصير أكثر، لأنه احتمال الصدق يكون أكثر. أحسن، باعتبار أنه أكو عاملين يشدان على احتمال الصدق، فقط عامل واحد يؤكد على احتمال الكذب. خب في مثل هذه الحالة أيضا يعتبر هذا الوثوق والظن الحاصل لنا بالصدق يعتبر مستندا إلى وثاقته. يعني الوثاقة لها سهم ولها دور في إيجاد هذا الوثوق، فأيضا يكون الخبر حجة. هذا هم المثال الثاني لهذا القسم. والمثال الثالث هو أن يفرض أننا نشك في أصل وجود داعي الكذب عند المخبر كما كان في المثال الثاني، لكن هذا الفرق بينهما. نشك في أصل وجود داعي الكذب وعلى فرض وجود داعي الكذب هذا الداعي مردد عندنا بين دواعي عديدة، مردد عندنا بين داعي المال وداعي المنصب مثلا. لا تردد في درجته. نفس الداعي ما كنا مترددين به، نفس الداعي ندري داعي المال، داعي المال داعي الكذب الموجود داعي المال، نشك في أصل وجود داعي المال، يعني أكو مال أغراه نشك في أصل وجوده، وعلى فرض وجوده هيك الداعي درجته ايش قد. هذا المثال الثاني. المثال الثالث لا، نشك في أصل وجود داعي الكذب، وعلى فرض وجوده الداعي شنو، مال أو شيء آخر، مثلا داعي آخر من دواعي الكذب، مردد بين مال والقدرة مثلا، ومثلا الشهوة مثلا، مردد بين ذن الأمور الثلاثة، وأكثر ذن الأمور الثلاثة يعني اثنين منها مغلوبة لدرجة الوثاقة. ندري أن هذا الإنسان وثاقته تغلب على المال، تمنع من أن يطمع بالمال، وثاقته تغلب على الجنس الشهوة، لكن احتمال أن وثاقته تنهار أمام القدرة، لأن الداعي مردد عندنا بثلاث أمور: المال، القدرة، الجنس. وثاقته غالبة على اثنين منها، لكن بالنسبة للثالث لا. فهنا أيضا يحصل لنا الوثوق والظن بالصدق. ليش؟ لأننا نعلم بأن ما ثبت لنا من وثاقته غالب على أكثر دواعي الكذب، ففي مثل هذه الحالة أيضا يعتبر الوثوق مستندا إلى الوثاقة، وبالتالي يكون الخبر حجة. هذا تمام الكلام في المنشأ الثاني من مناشئ الشك في صدق خبر الثقة وكذبه. ذكرنا قبل أيام أن الشك في صدق خبر الثقة له أحد مناشئ ثلاثة. إلى الآن ذكرنا منشأين من مناشئ الشك في صدق خبر الثقة ودرسنا حكمهما. أما المنشأ الثالث من هذه المناشئ هو عبارة عن أن تتساوى درجة وثاقة المخبر مع درجة داعي الكذب الذي صدفة وجد عند هذا المخبر، متساوي. درجة قوة الوثاقة 50 مثلا، درجة قوة داعي الكذب اللي صدفة وجد أيضا 50. بالنتيجة احتمال صدق موجود، احتمال كذب هم شنو موجود، يتساوى احتمال صدقه مع احتمال كذبه. خب هنا طبعا لا يبقى لخبر هذا الإنسان كشف ظني، ما يحصل لنا ظن بالصدق، لأنه احتمال الصدق موجود، احتمال الكذب هم بدرجة مساوية موجود، 50% احتمال صدق و 50% احتمال كذب، فماكو ظن بالصدق. حينئذ هذا الخبر حجة أو لا؟ هذا يرتبط بأن نرجع إلى أن ما قلناه من أن الوثاقة التي أخذت شرطا في موضوع الحجية، هل أخذت شرطا بما هي صفة وحالة نفسية في الراوي، أم أخذت شرطا في الحجية بما هي توجب الكشف الظني عن الواقع؟ إن قلنا بالأول يعني الوثاقة بما هي الصفة وحالة، هذه هي الشرط في حجية الخبر، وهذه الوثاقة موجودة هنا في هذا الإنسان، المفروض هذا الإنسان ثقة، وثاقته محرزة، إذن خبره حج، الصفة والحالة النفسية متوفرة، ومقياس الحجية هي هاي الوثاقة بما هي صفة في الراوي، هذا هو شرط الحجية، هذا الشرط متحقق فيكون الخبر حج. أما إذا قلنا بأن الوثاقة إنما أخذت موضوعا للحجية لا بما هي صفة وحالة في الراوي، بل باعتبار ما لها من الكشف الظني عن الواقع، بهل اعتبار الوثاقة جعلت شرطا للحجية. خب هنا هذه الوثاقة هنا ما أوجبت الكشف عن الواقع، ما أوجبت الظن لنا بالواقع، بقينا نشك في صدقه وكذبه 50%. فشرط الحجية وموضوع الحجية غير متوفر، فلا يكون الخبر حجتان، وهذا هو الصحيح كما تقدم. نحن اخترنا الثاني، يعني اخترنا أن الوثاقة إنما أخذت موضوعا للحجية لا بما هي مجرد حالة وصفة نفسية، هذه فقط موضوع الحجية، لا، هذه الحالة والنفس النفسية شرط للحجية، لكن هذه الحالة بما أنها كاشفة كشفا ظنيا عن الواقع بهاللحاظ. فمتى ما لم تكن هذه الحالة النفسية الموجودة في الراوي موجبة للكشف الظني عن الواقع، لا يتحقق شرط الحجية وموضوع الحجية. هذا تمام الكلام في الجهة الرابعة من جهات البحث عن دائرة حجية خبر الثقة وحدودها. بعد ذلك ننتقل إلى الجهة الخامسة. الجهة الخامسة في البحث عن أنه هل يشترط في حجية خبر الثقة أن يكون المخبر ثقة في جميع أفعاله وعقائده، وهذا هو ما نصطلح عليه بالعادل، هل يشترط العدالة في الراوي، الوثاقة في كل الأمور، الوثاقة في كل الأمور يعني العدالة، يعني كل أفعاله وأعماله أقواله كل عقائده على الموازين، هذا ثقة 100% عادل، نصطلح عليه بالعادل. هل يشترط هكذا؟ فلو لم يكن المخبر عادلا لا يكون خبره حجة، حتى لو كان ثقة ما يكذب لكن مو عادل، معاصي أخرى يرتكبها لكن كذب ما يكذب، أكو ناس كل شيء يسوي لكن ما يكذب، ثقة في إخباره لكنه ليس ثقة في أعماله، مو عادل ما تقدر تصلي وراه لكن كذب ما تسمع منه، هذا يكفي أو لا؟ هل تشترط العدالة في الراوي؟ إذن هيجي خبر الإنسان الذي هو ثقة لكن فاسق مو عادل، هذا مو حجة أو لا؟ لا يشترط في الراوي العدالة، وإنما يكفي أن يكون ثقة في إخباره، المهم أن ما يكذب، احنا شلنا شغل بسائر أعماله، احنا نريد خبره، نريد نعتمد على كلامه خبره، ما نريد نصلي وراء، نريد نأخذ بروايته. فهل يكفي في مقام أخذ الرواية، يعني حجية رواية الراوي، يكفي الوثاقة مجرد عدم الكذب وإن لم يكن عادلا بل كان فاسقا يرتكب المعاصي الأخرى لكنه ثقة؟ هذا هو البحث في هذه الجهة. الحجة ياهو خبر العادل أو خبر الثقة ولو لم يكن عادلا؟ الجواب هو أنه لابد لنا من ملاحظة أدلة حجية خبر الواحد ومداركها، يعني يجب أن نرجع شيئا ما إلى الوراء إلى ما درسناه في العام الماضي وما قبله من أدلة حجية خبر الواحد. نحن فيما سبق بحثنا أصل الحجية وأثبتنا حجية خبر الواحد بأدلة، كن نرجع إلى ذيك الأدلة حتى نشوف ماذا يستفاد منها. هل يستفاد منها أن الحجية إنما هي لخبر العادل، أم يستفاد منها أن الحجية لخبر الثقة ولو كان فاسق؟ شو يستفاد منها؟ لابد من مراجعة تلك الأدلة، لأن النتيجة ليست واحدة على كل بناء على كل تلك الأدلة. بعض تلك الأدلة نتيجتها يختلف عن بعض الأدلة الأخرى. ونحن قد لاحظنا فيما سبق أن المباني والمسالك في دليل الحجية مختلفة، المباني تختلف. هناك مبنى يقبل بأن الآيات الشريفة في القرآن الكريم تدل على حجية خبر الوحي، أكو مبنى مثل السيد الأستاذ الخوئي وغيره كثيرين يعني يستدلون على حجية خبر الوحي ببعض الآيات اللي تقدمت هسه، إما آية النبأ أو آية النفر أو آية الكتمان. المهم هناك مبنى يقبل بدلالة القرآن الكريم على، بل احنا قرب ان نكمل هذا مبنى، وهناك من ينكر لا يقبل دلالة القرآن الكريم كما نحن، لم تثبت لنا دلالة ولا آية من الآيات الشريفة على حجية خبر الوحي. وهناك من يقبل بدلالة بعض الآيات على الحجية دون البعض الآخر، وهناك من يكون الدليل عنده على الحجية عبارة عن السنة مو القرآن. القرآن ما له دلالة في نظر هذا الإنسان على الحجية، يناقش في دلالة الآيات، لكن اللي يقبل به هو دلالة السنة والسيرة على الحجية. إذن المباني تختلف، فلا بد إذن في مقام ملاحظة أن شرط الحجية هل هو العدالة أو الوثاقة، في هذا المقام لا بد من التفصيل نوعا ما، وهذا ما يأتي إن شاء الله في يوم السبت. والحمد لله رب العالمين.